سبحان الله، حديث عظيم هذا وموافق للحديث الأخرى. الحجمة يقول العين مثل العين، وهذا هو تقريبا، وفي لفظ مثل المحجم ومثل عين الحمامة. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لا التنوخي ولا هرقل، كلهم عارفين الحق، لكن التنوخي عاد أسلم فيما يرى. نعم، والله أعلم. حديث قثيم بن تمام أو تمام بن قثيم عن أبيه قثم. نعم قثم أحسن، أو تمام بن قثم حتى الأولي. حديث قثم بن تمام أو تمام بن قثم عن أبيه رضي الله عنه، حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن أبي علي الصيقل عن قثم بن تمام أو تمام بن قثم عن أبيه قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بالكم تأتوني قلحا لا تسوكون، لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك كما فرضت عليكم عليهم الوضوء. هذا تمام قثم بن عباس بن عبد المطلب ابن تمام، والقلح اللي تكون أسنانهم صفراء يعني فيها ما فيها أثار السواك. نعم. حديث حسان بن ثابت، حسان بن ثابت رضي الله عنه، حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عثمان، وحدثنا قبيصة عن سفيان عن ابن خثيم عن عبد الرحمن بن بهمان عن عبد الرحمن بن حسان عن أبيه رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. نعم. حديث بشر أو بسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن علي أبو جعفر عن رافع بن بشر أو بسر السلمي عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن تخرج نار من حبس سيل تسير سير بطيئة الإبل، تسير النهار وتقيم الليل، تغدو وتروح، يقال غدت النار أيها الناس فغدوا، قالت النار يا أيها الناس فأقيلوا، راحت النار أيها الناس فروحوا، من أدركته أكلت. هذا لتسوق الناس إلى المحشر. تسير سير الإبل البطيئة، تسير النهار وتقيم الليل، تغدو وتروح والناس معها، ومن تأخر أكلته. من حبس سيل، يقال إنه يعني من مكان يحبس الماء ويشرب منه القوم، وهو فلوق في الحرة، وقيل إنه موضع. نعم. حديث سويد الأنصاري رضي الله عنه، حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عقبة بن سويد الأنصاري أنه سمع أباه رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قفلنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم من غزوة خيبر، فلما بدا له أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، جبل يحبنا ونحبه. نعم. حديث عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله عنه، حدثنا عفان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي جعفر الخطمي قال حدثني عمارة بن خزيمة والحارث بن فضيل عن عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله عنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا فرأيته خرج من الخلاء فاتبعته بالإداوة أو القدح فجلست له بالطريق وكان إذا أتى حاجته أبعد. حدثنا عفان قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثني أبو جعفر عمر بن يزيد قال حدثني الحارث بن فضيل وعمارة بن خزيمة بن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا قال فنزل منزلا وخرج من الخلاء فاتبعته بالإداوة أو القدح وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد حاجة أبعد فجلست له بالطريق حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله الوضوء، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي فصب رسول الله صلى الله عليه وسلم على يده فغسلها ثم أدخل يده فكفها فصب على يده واحدة ثم مسح على رأسه ثم قبض الماء قبضا بيده فضرب به على ظهر قدمه فمسح بيده على قدمه ثم جاء فصلى لنا الظهر. هو وضوء تام لكن ذكر أشياء منه. نعم. حديث مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا عفان قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد عن أبي سلام عن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بخ بخ لخمس ما أثقلهن في الميزان، لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والده، وقال بخ بخ لخمس

حدثنا سكن بن نافع قال حدثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة أن أباه رضي الله عنه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الصبح بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به. يقول هنا أن عامر بن ربيعة العنزي رضي الله عنه وهو حليف بن عدي راهط عمر أحد السابقين الأولين، هاجر الحبشة ثم المدينة وشهد بدر وما بعده، وقام عامر يصلي من الليل أيام فتنة عثمان فنام، فأتاه آتي وقال له قم فسأل الله أن يعيذك من الفتنة، فقام فصلى ثم اشتكى يعني مرض، فما خرج إلا جنازة وعاذه الله من الفتنة رضي الله عنه. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد الدراوردي عن محمد بن زيد التيمي عن عبد الله بن عامر عن أبيه رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبر فقال ما هذا القبر؟ قالوا قبر فلانة. قال أفلا آذنتموني؟ قالوا كنت نائما فكرهنا أن نوقظك. قال فلا تفعلوا فادعوني لجنائزكم، فصف عليها فصلى. حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت جنازة فقم حتى تجاوزك، أو قال قف حتى تجاوزك. قال وكان ابن عمر إذا رأى جنازة قام حتى تجاوزه، وكان إذا خرج مع جنازة ولا ظهره المقابر. حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم الجنازة ولم يكن ماشيا معها فليقم حتى تجاوزه أو توضع. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا من بني فزارة تزوج امرأة على نعلين فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه. إنه مال، النعلين مال، أدنى ما يقال عنه المال. حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قالا حدثنا ابن جريج قال سمعت نافعا يقول كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يأثر عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أنه كان يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلفه إذا كان غير متبعها. نعم. حدثنا وكيع عن سفيان وعبد الرحمن عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أعد وما لا أحصي يستاك وهو صائم، وقال عبد الرحمن ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. هذا اللي حديث عامر بن ربيعة ذا صار أصل في مسألة، يعني صار حجة في مسألة السواك بعد الزوال، لأن فيه من كره السواك بعد الزوال، وقال إنه اللي رخصوا في السواك للصائم يعني قالوا إلا بعد الزوال، وقالوا إنه يذهب الخلوف، خلوف الصائم، فاحتجوا بحديث عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه إن قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أعد ولا أحصي استاك وهو صائم مطلقا يعني. نعم. ولذلك هنا يقول سألت معاذ بن جبل أتسوك وأنا صائم؟ قال نعم. قال أي النهار؟ قال أي النهار شئت، إن شئت غدوة وإن شئت عشية. شفت أن هذا عندهم مسألة قديمة. قلت إن الناس يكرهون عشية في العشي يعني من الظهر وما بعد. قال لما؟ قلت يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلوف من الصائم أطيب من ريح المسك. قال سبحان الله، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك حين أمرهم وهو يعلم أنه لا بد أن يكون بفم الصائم خلوف وإن استاك، وما كان بالذي أمرهم أن ينتنوا أفواههم عمدا، ما في ذلك من الخير شيء بل فيه شر، إلا من ابتلي ببلاء لا يجد منه بدا يعني البخر هذا. قلت والغبار في سبيل الله أيضا كذلك إنما يؤجر فيه من اضطر إليه ولم يجد عنه محيصا؟ قال نعم. وأما من ألقى نفسه في البلاء عمدا فما له في ذلك من أجر. حديث النفيس هذا وموجود في الطبراني. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحجاج قال سمعت شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت عبد الله بن عامر يحدث عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا تزوج امرأة على نعلين، قال فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ذاك له، فقال أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت نعم. قال شعبة فقلت له كأنه أجاز ذلك. قال كأنه أجازه. قال شعبة ثم لقيته فقال أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ فقالت رأيت ذاك. فقال وأنا أرى ذاك. مدام رضيت. وفي فائدة قوله من ومالك، هو لا يملك مالها لكن يملك الولاية عليها كما تقدم. فقال أرضيت من نفسك ومالك، النفس كذلك لا يملكها الزوج لكن له ولاية عليها، كذلك المال. هذه فائدة قوله ومالك. نعم، هذا يرد على من قال أن المهر له حد أقل. وقول يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق أي شيء تراضوا عليه، ومالك يقول لابد يكون مهر أقل شيء ربع دينار ما ينزل تحت، وهل كوفي يقول 10 دراهم. والصواب ما تراضوا عليه ما دام يسمى مال، أما إذا تراضوا على غير مال فلا، لأن الله قال أن تبتغوا بأموالكم، والنعلين مال. أما لو أهداها شيء ما يسمى مال، أمهرها سواء كان محرم مثل لو أعطاها كلب ولا أعطاها صليب ولا أعطاها شيء ما يسمى مال، أو خمر أو شيء تافه ما يسمى مال، هذا لا ما يصلح. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة، وحجاج قال حدثني شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يحدث عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي، فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. اللهم صل على محمد. والله احنا مقلين، احنا مقلين لكن الله يتوب علينا. اللهم صل على محمد. لو كان في الدرس فقط كل ما مر ذكره إن الله وملائكته يصلون على النبي، ولو كان بين الإنسان وبين نفسه، لكن لا يترك الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عاصم بن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون من بعد أمراء يصلون الصلاة لوقتها ويؤخرونها عن وقتها، فصلوا معهم، فإن صلوها لوقتها وصليتموها معهم فلكم ولهم، وإن أخروها عن وقتها فصليتموها معهم فلكم وعليهم، من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية، ومن نكث العهد ومات ناكثا للعهد جاء يوم القيامة لا حجة له. حتى لو أخرتموها عن وقتها وصليتم معهم لكم وعليهم، الذنب عليهم، لكن لا تتركوا الجماعة. قلت له من أخبرك هذا الخبر؟ قال أخبرنيه عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه عامر بن ربيعة يخبر عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم بن عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حتى تخلفه أو توضع. حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ظهر راحلته النوافل في كل جهة. حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت جنازة فإن لم تكن ماشيا معها فقم لها حتى تخلفك أو توضع. قال فكان ابن عمر رضي الله عنهما ربما تقدم الجنازة فقعد حتى إذا رآها قد أشرفت قام حتى توضع وربما سترته. حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. حدثنا سفيان عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. حدثنا يحيى عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك ما لا أعد ولا أحصي وهو صائم. حدثنا وكيع عن شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى علي أحد صلاة إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي علي، فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. حدثنا شعيب بن حرب قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عاصم بن عبيد الله قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يحدث عن أبيه رضي الله عنه وكان بدريا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة فذكره.

فلما قدم عبده سألناه فقال إنما حدثني عاصم، وهذا عاصم حاضر. فذهبنا إلى عاصم بن عبيد الله فسألناه فحدثنا بهكذا، ثم سمعته منه بعد ذلك. فمرة يقف على عمر ولا يذكر فيه عن أبيه، وأكثر ذلك يحدث عن عبد الله بن عامر عن أبيه عن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال سفيان: وربما سكتنا عن هذه الكلمة اللي في الآخر يزيدان في الأجل. لماذا؟ قال: فلا نحدث بها مخافة أن يحتج بها هؤلاء، يعني القدرية، وليس لهم فيها حجة، يعني ما كتب شيء. القدرية بيحتجون بها أنه ما كتب شيء، لا أجل ولا رزق ولا عمل، ولذلك الأعمال تزيد في العمر، لكن يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. نعم. حدثنا وكيع قال حدثنا أبي عن عبد الله بن عيسى عن أمية بن هند بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عامر قال: انطلق عامر بن ربيعة وسهل بن حنيف رضي الله عنهما يريدان الغسل، قال: فانطلق يلتمسان الخمر. قال: الخمر يعني الساتر اللي يخمرهم يسترهم، يريدون الغسل. هذا حديث العين. نعم. قال: فوضع عامر جبة كانت عليه من صوف، فنظرت إليه فأصبته بعيني، فنزل الماء يغتسل. قال: فسمعت له في الماء فرقعة، فأتيته فناديته ثلاثا فلم يجبني، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال: فجاء يمشي فخاض الماء كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال: فضرب صدره بيده ثم قال: اللهم أذهب عنه حرها وبردها ووصبها. قال: فقام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يعجبه فليبركه، فإن العين حق. سبحان الله. أحيانا من نفسك أو مالك أو ولدك أو أخيك قد ترى ما يعجبك فلا تبرك، ما تقول ما شاء الله تبارك الله، فإن العين حق. شوف، هذا أصاب أخيه عامر بعين ولا يقصد. نعم. حدثنا حجاج قال ابن جريج حدثني يحيى بن جرحة عن ابن شهاب قال حدثني جيمينا جرجة قال حدثني يحيى بن جرجة عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن عامر قال رأى عامر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ظهر راحلته. حدثنا يونس بن محمد وسريج بن النعمان قال حدثنا فليح عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر عن أبيه قال سريج بن ربيعة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما من الذنوب والخطايا، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنه. حدثنا هاشم قال حدثنا الليث عن محمد بن عجلان عن مولى لعبد الله بن عامر بن ربيعة العدوي عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا وأنا صبي، قال: فذهبت لأخرج لألعب، فقالت أمي: يا عبد الله تعالى أعطك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة. اللي يقول للصبيان تعال أعطيك ولا بوديك إن شاء الله ولا بعطيك ولا بهديلك ولا بأخذك معي في السيارة ولا، كل هذه إذا ما صدقت تعتبر كذبة، ولا تقول بيدك هكذا ويدك ما فيها شيء تعتبر كذبة. سبحان الله العظيم. والكذب ما يصلح فيه لا جد ولا هزل ولا صغير ولا كبير. هذا عبد الله بن عامر ابن اللي متقدم، عامر بن ربيعة اللي قبله، وقيل له العدوي لأنه حليف، وإلا هو عنزي من عنزة. نعم. حديث سويد بن مقرن رضي الله عنه. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال: سمعت أبا شعبة يحدث عن سويد بن مقرن رضي الله عنه أن رجلا لطم جارية لآل سويد بن مقرن، فقال له سويد: أما علمت أن الصورة محرمة؟ لقد رأيتني سابع سبعة مع إخوتي وما لنا إلا خادم واحد، فلطمه أحدنا فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقه. المراد بالصورة الوجه، المراد بالصورة هنا الوجه، لأن الله خلق آدم على صورته، واللطم لا يكون إلا في الوجه، نعم سابع سبعة مع إخوته آل مقرن، ومنهم النعمان وسويد وغيرهم، وكان لهم أثر عظيم في الفتوحات في جهة المشرق. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي حمزة قال سمعت هلالا رجلا من بني مازن يحدث عن سويد بن مقرن رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنبيذ في جر فسألته عنه فنهاني عنه فأخذت الجرة فكسرتها. حدثنا ابن نمير قال حدثنا سفيان عن سلمة عن معاوية بن سويد قال لطمت مولا لنا ثم جئت وأبي في الظهر فصليت معه فلما سلم أخذ بيدي فقال امتثل منه فعفى، ثم أنشأ يحدث قال كنا ولد مقرن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة ليس لنا إلا خادم واحد فلطمها أحدنا فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتقوها، فقالوا ليس لنا خادم غيرها، قال فليستخدموها فإذا استغنوا فليخلوا سبيلها. مقابل لطمة هذه حتى تزيل أثر الظلم. نعم. حديث أبي حدرد الأسلمي رضي الله عنه حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي حدرد الأسلمي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه في مهر امرأة فقال كم أمهرتها؟ قال 200 درهم، فقال لو كنتم تغرفون من بضحان ما زدتم. مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت مهورها 400 درهم، لكن كان ما يحتاج للناس، وهذا يظهر الله أعلم أنه اتفق معهم على 200 درهم وجاء يستفتي ويسأل، فغاضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال كأنما تنحتون من عرض الجبل أو كأنما تغرفون من بطحان الوادي اللي في المدينة، اللي ما يقدر بيروح يسأل الناس يبحث عن الناس ما يزيدون عليه في المهر. حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثنا أبو حدرد الأسلمي أن رجلا جاء فذكر مثله. حديث مهران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب قال أتيت أم كلثوم بن علي رضي الله عنه بشيء من الصدقة فردتها وقالت حدثني مولى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مهران رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة ومولى القوم منهم. شاهد في الأخير هذا مولى القوم منهم، وهذا اللي عمل به أحمد ومالك ما عمل به، ما صح عنده وما وصله، فيقول مالك مولى على هاشم تدفع لهم الصدقة. وهذه أم كلثوم بنت علي ليست بنت فاطمة، هذه أم كلثوم الصغرى، لأن يعني عطاء بن السائب ما أدرك تلك ماتت في خلافة عمر، لا بعد عمر، هي كانت زوجة عمر، لكن هذه واحدة ثانية أمها أم ولد. نعم. حديث رجل من أسلم حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن رجل من أسلم أنه لدغ فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنك قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك. قال سهيل فكان أبي إذا لدغ أحد منا يقول قالها، فإن قالوا نعم قال كأنه يرى أنها لا تضره. يعني يلدغ، شوف إذا لدغ أحدنا هي ما تمنع عنك اللدغ بإذن الله، لكن تمنع عنك الضرر، يعني اللدغ يمكن يؤذيك لكن ما يضرك. هنا شوف الأثر المترتب عليها نفي الضرر، وليس أنها تمنعك من اللدغ كله، السم نفسه ما يضر بإذن الله. نعم. حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن القاسم عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه، أما عبد الرحمن فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما يحيى فذكر عن سهل قال يقوم الإمام وصف خلفه وصف بين يديه فيصلي بالذي خلفه ركعة وسجدتين ثم يقوم قائما حتى يصلوا ركعة أخرى ثم يتقدمون إلى مكان أصحابهم ثم يجيء أولئك فيقومون مقام هؤلاء فيصلي بهم ركعة وسجدتين ثم يقعد حتى يقضوا ركعة أخرى ثم يسلم عليهم. هذا حديث سهل حديث صالح بن خوات هو اللي اختاره مالك وأحمد وغيرهم في صفة صلاة الخوف. هذه الصفة المعتمدة ولا مانع من الصفات الأخرى عند الحاجة، لكن هذه الصفة تكون هي المعتمدة، يعني إذا قدرنا عليها لا نفضل عليها غيرها، وهي الموافقة لظاهر القرآن. الآية اللي قرأناها في سورة النساء هي الموافقة لهذه الصفة. نعم. حدثنا روح قال حدثنا شعبة ومالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه فذكر معناه، إلا أنه قال يصلي بالذين خلفه ركعة وسجدتين ثم يقعد مكانه حتى يقضوا ركعة وسجدتين ثم يتحول إلى أصحابهم ثم يتحول أصحابهم إلى مكان هؤلاء، فذكر معناه. حتى الشافعي إذن كل الثلاثة رجحوا. هنا قال مالك أذهب إلى حديث سهل، وقال أحمد لا أعلم أحسن من حديث سهل وأختار حديث سهل، وكذلك قال الشافعي، وكذلك قال القاسم محمد قبلهم في الموطأ، قال أحب ما سمعت إلي في صلاة الخوف حديث صالح بن خوات هذا. فالعلماء يرجحون حديث صالح بن خوات، ومنهم بن مسعود وجابر وحذيفة. نعم. حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال أخبرني خبيب بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت عبد الرحمن بن مسعود بن نيار قال جاء سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه إلى مجلسنا فحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرصتم فجدوا ودعوا، دعوا الثلث فإن لم تجدوا وتدعوا فدعوا الربع. هذا في الخرص، إذا صرت تخرص مثلا خرصت 3000 صاع اترك الثلث لهم، اكتب عليهم 2000 صاع اترك لهم ثلث لأهل النخل يأكلون منه ويهدون وبيعون يأكلون الرطب. المال فيه عرية وفيه وصية وفيه عامل وفيه نوائب وفيه عواري كذا، فاترك لهم لا تستقصي عليهم، هذا حق الله في ساعة. نعم. حديث عصام المزني رضي الله عنه حدثنا سفيان قال ذكره عبد الملك بن نوفل بن مساحق قال سفيان وجده بدري عن رجل من مزينة يقال له بن عصام عن أبيه رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث السرية يقول إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مناديا فلا تقتلوا أحدا. قال ابن عصام عن أبيه بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية. اللهم صل على محمد. نعم. حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن السائب بن يزيد أنه لم يكن يقص على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر، وكان أول من قص تميم الداري، استأذن عمر بن الخطاب أن يقص على الناس قائما فأذن له عمر. القصص هنا يعني الوعظ، وكان عمر ينهاه ويقول إنه الذبح، فقال تميم إني أرجو العافية فأذن له، أذن له أن يقص على قدمه حتى ما يطول، وأن يكون قبيل الجمعة، وأن يكون بالقرآن فقط، وأن لا يطيل، يعني اشترط عليه شروط بعد ما ألح تميم في القصص. وتميم رضي الله عنه كان يذهب ويروح الأماكن، هو صاحب حديث الجساسة. وفي حديث آخر قال لم يقص في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، إنما كان القصص زمن الفتنة، هذا قال ابن عمر. في حديث آخر قال أول من قص عبيد بن عمير، وهذا معناه من التابعين. وأحسن من جود هذا مسألة القصص ابن وضاح في البدع، والمذكر والتذكير بن أبي عاصم، وبن شبه في أخبار المدينة، كلهم ذكروا مسألة القصاص. لأن الآن ما يسمى بالمحاضرات والكلمات والندوات في أشياء منها تدخل في القصص، اللي يقوم على الناس لا أمر من الإمام ولا أوصي، يقوم بس كذا يقول ها أنا ذا، هذا الذبح. نعم. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري عن السائب بن يزيد ابن أختي نمر قال لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد في الصلوات كلها في الجمعة وغيرها يؤذن ويقيم. قال كان بلال يؤذن إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة، ويقيم إذا نزل، ولأبي بكر وعمر حتى كان عثمان. يعني ولأبي بكر وعمر مؤذن أيضا واحد، حتى كان عثمان فجعل أذانين، وليس معناه أن بلال يؤذن لهم. نعم. حدثنا هارون بن معروف قال عبد الله وسمعته أنا من هارون قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني عبد الله بن الأسود القرشي أن يزيد بن خصيفة حدثه عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي على الفطرة ما صلوا المغرب قبل طلوع النجوم. أي والله لا يزال على الفطرة على الدين الصحيح ما دام يصلون المغرب قبل ما تطلع النجوم. نعم. في تبكير المغرب هذا، والفطرة الدين والملة الصحيحة، لذلك الرافضة لما تركوا الملة تركوا هذه السنة، ما يصلون إلا بعد ما تشتبك النجوم على دين اليهود، ولا يفطرون في رمضان إذا صاموا حتى تشتبك النجوم، كلهم على دين اليهود. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد يعني ابن يوسف عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين. نعم. حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا الجعيد عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كنا نؤتى بالشارب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إمرة أبي بكر وصدرا من إمرة عمر فنقوم إليه فنضربه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان صدرا من إمرة عمر فجلد فيها 40 حتى إذا عتوا فيها وفسقوا جلد 80. شوف معناه أنه رفع الحد مرتين، مرة في الكيفية ومرة في الكمية. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر يعني كان الشارب أول شيء الناس حديث عهد بالجاهلية وما فتحت الأمصار ولا يضربونه، لا هذا يعني يضربونه ضرب بس تأديب، أحيانا بيديهم يطقونه بيديهم كذا بس، ولا بنعالهم ولا بالأردية، يأخذون الأردية ويمحطونها بتمحيط بس. فلما كان في وقت عمر جعلها جلد بالصوت، هذا الآن أول شيء في الكمية، جعلها جلد مرتب ليس بالنعال والأردية 40. فلما عتوا وفسقوا رفع الكمية أيضا العدد إلى 80. كل هذا لأجل ردعهم. نعم. حدثنا مكي قال حدثنا الجعيد عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة أتعرفين هذه؟ قالت لا يا نبي الله. فقال هذه قينة بني فلان، تحبين أن تغنيك؟ قالت نعم. قال فأعطاها طبقا فغنتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد نفخ الشيطان في منخريها. يعني أن التغني أصله من اللهو من الباطل، لكن يجوز أحيانا خاصة عائشة كانت جارية حديثة السن، فإما أن يكون هذا أيام عيد هو رخص في أيام العيد وأيام العرس، وإما أن يكون يجوز في غيرهما للحاجة للنساء والصبيان. أعطاها طبق مثل قدر أو صحن وغنت لها. حدثنا سفيان عن الزهري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال خرجت مع الصبيان إلى ثنية الوداع نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، وقال سفيان مرة أذكر مقدم النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك. ما دام في حجة الوداع عمره 7 معناه يذكر، وهذا تلقيه لما جاء من تبوك. وفيه أيضا أن الوافد يشرع أن يسبقونها الأطفال عند الباب ولا في بداية البيت يتلقون الأطفال، هم أصلا من طبيعتهم إذا سمعوا بالإنسان جاء هم اللي يتلقون. يقول في الحديث اللي قبله نفخ الشيطان في منخريها لما اتخذت الغنى عادلة ومهنة، هذا معنى أنه نفخ الشيطان في منخريها، ولا لو فعلت أحيانا ما يضر. نعم. حدثنا سفيان قال حدثنا يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر بين درعين يوم أحد، وحدثنا به مرة أخرى فلم يستثني فيه. ما قال إن شاء الله يعني متأكد. نعم. حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن إدريس وأبو شهاب عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن السائب بن يزيد ابن أختي نمر قال ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد يؤذن إذا قعد على المنبر ويقيم إذا نزل،

حدثني حجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كسر أو عارج فقد حل وعليه حجة أخرى. قال فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقال صدق. قال إسماعيل فحدثت بذلك ابن عباس وأبا هريرة فقال صدق. هذا يعني خلاف مذهب المدينة. ما هو مذهب المدينة المحصر؟ لا يكون العدو. إيه إن إذا كان حصار عدو هو اللي يحل وعليه حج من قابل، وأما إذا كان حصار مرض أو كسر أو عرج أو حادث يبقى في إحرامه لين يسلم وبعدين يكمل حجه أو يعتمر عاد إذا فات الحج. وهنا قال من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى، وهذا عمل به أحمد وغيره. نعم. حديث أبي سعيد الزرقي رضي الله عنه حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي الفيض قال سمعت عبد الله بن مرة يحدث عن أبي سعيد الزرقي أن رجلا من أشجع سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال إن امرأتي ترضع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقدر في الرحم فسيكون. ما يقدر سيكون، ويعزلون عن المرضع لأن العرب تعتقد أن الماء يؤثر في اللبن، ماء الرجل يؤثر في اللبن، وهو يسمونه الغيل أو الغيل، يقول اللي يمدح النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصله لأبي ذؤيب الهذلي يمدح رجل يقول ومبرئ من كل غبر حيضة إذا حملت في آخر حيضها أو في الرحم بقايا من الحيض، وهذا يذمونه، ومبرئ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيل. فساد المرضعة أن توطأ وهي ترضع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هم بذلك، هم أن يمنعهم عن وطئ المرضعات على طريقة العرب، يريدون الولد يكون أقوى وما يفسد اللبن عليه. لكن بعد ذلك قال رأيت فارس الروم يفعلونه ولا يضرهم. الآن في الإبل هذا مشاهد، إذا كانت الخلفة حليبها واضح طعمه وطيبه، فإذا لقحت وهي خلفة عشرت تغير حليبه مباشرة. لكن هذا في العكس إذا حملت وهي ترضع، أما إذا وطئت وهي ترضع فيتأثر الحليب، لكن ما يضر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر فارس والروم. ولا كانت العرب تقول إن الغيل هذا يدرك الفارس فيصرعه عن الفرس، يعني يضعفه فأحيانا يصرع عن الفرس، ولذلك كانوا يرسلون الأولاد إلى مرضعات متخصصات للشيء هذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسلوا الحليم وغيره. هذا آخر المجلد المكيين، وهو يمكن أسرع مجلد لأن الأحاديث ما شاء الله سريعة وكثرة التخريجات. متى بدأنا في كاتبين أول واحد؟ 26/5 يمكن 6 دروس أو 4 أو 5 دروس. هذا بالنسبة لطبعة الرسالة، ولا أنتم عندكم تخريجات كثيرة؟ يوم الأربعاء المجلد اللي بعده 25 أصحاب الرسالة كثر. لا تنسى يا محمد صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله.